دليل ولا يوم إحساسه خان وقلبه دليل قادر يهدي في ليله لو جرى عليه زمان وقلبه دليل قلب العاشق دليل ولا يوم إحساسه خان وقلبه دليل قادر يهدي في ليله لو جرى عليه زمان وقلبه دليل وفعز الليل وحرج الليل الليل وحرج وتنادي عليه أميرته بتنادي عليه أميرته وفعز الليل الليل الليل الليل وحرجه بتنادي عليه أميرته بتنادي عليه أميرته أما بيختار حبيبته بعيش راضي بليله راضي بقليله حبيت القمر وهوى جنة ولا الأحلام قلبي العاشق يا قلبي تضحك لك الأيام حبيت القمر وهوى جنة ولا الأحلام وكتير كتير بيشوفوها الناس كتير مش واحدة زي كل الناس دي ملاك ملاك ملاك كلها إحسان دي ملاك يا ناس وليها عالقلوب تأثير وليها تأثير وفي عز الليل وحرج الليل الليل الليل وحرجه بتنادي عليها ميرته بتنادي عليها بيختار حبيبته بيعيش راضي بقليله راضي بقليله شاور قلبي وناداني واخدني ورحت معاه وداني دنيا هي دنيا اجمل حياة وياه شاور قلبي وناداني واخدني ورحت معاه وداني دنيا هي دنيا اجمل حياة وياه وكتير كتير بيشوفوا الناس كتير مش وحدة زي كل الناس ملاك يا ناس دي ملاك يا ناس وليها عالقلوب تأثير وليها تأثير وفي عز الليل وحرج الليل الليل الليل وحرج بتنادي عليها أميرته بتنادي عليها أميرته بيختار حبيبته بعيش راضي بقليله راضي بقليله قلب العاشق دليله ولا يوم إحساسه خان وقلبه دليله قادر يهدي في ديله لو جار عليه زمانه قلبه دليله.